إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله ولي الحمد أهل الثناء والمجد، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة النهي عن الإسراف وبيان عاقبته. تعظم الأمة وترقى في سماء العزة والمنعة حين تحفظ دينها وتتسع علومها ومعارفها وتسمو أخلاقها وتصان أعراضها وتجتمع كلمتها. ومن الخصال الحميدة التي تجعل الأمة في أفق السيادة والرتبة قوة اقتصادها وحسن إنفاقها، فالاقتصاد فضيلة بين رذيلتين البخل والإسراف. ولما كان الاقتصاد يقوم على ذم الإسراف والتبذير، فإن الإسراف هو الإفراط والتمادي وتجاوز القصد في المال وغيره، والتبذير هو إنفاق المال في المعاصي وتفريقه في غير حقه، ولا تبذير في وجوه الخير. والحديث في هذه الحلقة يتعلق بالأمور الحياتية في النهي عن الإسراف. أما الإسراف في الذنوب والمعاصي وأعظمها الشرك بالله تعالى، فقد أطبقت الأدلة الشرعية على تحريمه والتحذير منه. قال ربنا جل وعلا وهو ينادي عباده: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الإسراف في الإنفاق تبذير وسرف، وفي التنعم وشهوات النفس رفاهية وترف، وفي الأكل والشرب نهم وجشع. وقد أمر الله عباده المؤمنين أن يأكلوا من الطيبات ويشكروا الله عليها، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ونهاهم عن الإسراف فيها فقال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال البخاري: قال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. وقال أيضا: أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن سرفا أو مخيلة. أخرجه ابن جرير وإسناده صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه: كلوا والبسوا وتصدقوا في غير مخيلة ولا سرف، فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده. ومن هدي القرآن العظيم ما ذكره الله تعالى من صفات عباد الرحمن بقوله سبحانه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. مدحهم الله تعالى بأنهم لا يتجاوزون ما حدده الله وشرعه لهم في الإنفاق، ولا يقصرون عما أمرهم به. والقرآن الكريم يدعو المسلمين إلى أن يعودوا أنفسهم على القصد والاعتدال والتوازن في شؤون حياتهم حتى يغدو القصد خلقا طبيعيا لهم. فقال سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بيانا شافيا يغني عن كلام الأطباء، فقال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أخرجه أحمد وابن ماجه والنسائي. والأدلة الشرعية دالة على فضيلة الاقتصاد والاعتدال في الأمور الحياتية، وهذا ما يتطلبه الطب للبدن ويقوم به نظام العمل، وتتوافر به للإنسان مصالحه الدينية والدنيوية. وعلى المسلم كذلك الاقتصاد والاعتدال في الأمور المشتركة بينه وبين غيره، فلا يسرف في استعمالها كالإسراف في بذل الماء والكهرباء ونحو ذلك، التي بلغ استعمالها عند بعض الناس حد الإسراف المنهي عنه. فإذا اشترك الناس في منافع متعددة فعلى الإنسان أن يأخذ منها بقدر حاجته لها حتى ولو كان غنيا وصاحب ثراء، لأن صرف المال في غير وجهه الشرعي وتعريضه للتلف ورد النهي عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، أخرجه البخاري ومسلم. وإضاعة المال المشترك بين الناس أكثر ضررا من إضاعة الإنسان لماله الخاص، لأن ضرره متعد للآخرين. وأصبح التوسع في إنفاق هذه المنافع المشتركة بين الناس وبكل أسف موضع افتخار ومباهاة عند بعضهم، ويخشى أن تكون عاقبة ذلك شديدة إذا نحن فرطنا فيها. وقد جاء من أحاديث الوعيد في التلاعب بالمال قوله عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، أخرجه البخاري في الصحيح. والإنسان مستخلف على ماله، قال الله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. قال ابن عطية في المحرر الوجيز في هذه الآية: تزهيد وتنبيه على أن الأموال إنما تصير إلى الإنسان من غيره ويتركها لغيره، انتهى كلامه. فلا ينبغي الخوض في المال والتصرف فيه بمجرد التشهي وأهواء النفس إلا في حدود ما قرره الشارع الحكيم. وبعض الناس فاض عليهم المال بلا مقدمات ولا تعب ولا مشقة، فعليهم أن يعرفوا أمر الله فيه ويقوموا بما أوجب الله عليهم حيال هذه النعمة التي حرم منها غيرهم. فالمسلم يأكل ويتمتع بما أنعم الله به عليه من غير إسراف ولا تبذير، ويعلم أن التوسط والاعتدال في الأمور هو العدل والخير المرغوب، وأن الإسراف شذوذ وانحراف عن المطلوب. فما ندم من توسط في أموره ولا خاب، ولا سلم من شذ فغلا أو قصر من سوء المآب. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وشكر النعمة يكون بالاعتراف بها بالقلب والثناء على الله بها وصرفها في طاعة الله. أيها المستمعون الكرام، النهي عن الإسراف قصد به حماية الأمة وأفرادها من التوسع في المتع والملذات، لأن من أنعم الله عليه بنعم وخاض فيها تبعا لشهوات نفسه ولم يعرف قدرها ولا شكرها فقد وقع في المحذور. والله تعالى ذكرنا بما آل إليه حال بعض الأمم السابقة لما أسرفت في حياتها ومعيشتها، فقال جل ذكره: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. أي لما تباهت وتفاخرت بالنعم وألهتها عن العمل أزال الله عنهم النعمة وأحل بهم النقمة. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي لا يغير الله حال قوم من النعمة والإحسان ورغد العيش حتى يغيروا هم ما بأنفسهم من الطاعة إلى المعصية، أو من شكر نعم الله إلى البطر بها فيسلبهم الله إياها عند ذلك. النهي عن الإسراف قصد به حفظ الأموال التي بها قيام الناس واستقامة معاشهم. وإذا تفشى الإسراف في أمة فهو مرض اجتماعي وداء مهلك تجب مقاومته ومنعه وبيان أخطاره وآثاره السيئة. ومن آثاره السيئة أنه ينبت في النفوس أخلاق رذيلة من نحو الظلم والجبن وجشع النفس والجور والخيانة وتحكم الهوى والشيطان، لأن شدة تعلق النفوس بالزينة واللذائذ من العيش يقوي حرصها على الدنيا، فلا يبالي الإنسان أن يأخذ المال من أي طريق، وكثيرا ما تدفعه شهوة الزينة واللذة إلى أن يخون من ائتمنه فيمد يده إلى المال الذي يؤتمن عليه لينفقه في شهواته وملذاته. ومن آثار الإسراف السيئة أنه يدعو إلى ترك البذل في وجوه الخير، فمن اعتاد الإسراف أخذ بمجامع قلبه وكان قصده وهمه من جمع المال إنفاقه فيما لذ من مأكول وملبوس ومركوب ومفروش، لأن الغالب على أهل الإسراف قبض أيديهم عن إسعاد ذوي الحاجات من الفقراء والمساكين، فهم غالبا لا يجيبون دعوة إلى مروءة ولا يسعون إلى تحقيق أواصر الأخوة. ومن أخطر آثار الإسراف أن الله تعالى عد المسرفين في زمرة من لا يستحقون محبة الله في قوله تعالى: إنه لا يحب المسرفين. ويكفي الإسراف شرا وخطرا أن الله جعله من صفات أهل النار، إذ قال الله محذرا منه: وأن المسرفين هم أصحاب النار. ونستبين مما تقدم أن مضار الإسراف قطع صلة التعاطف بين كثير من المسلمين، كما أن للإسراف والتبذير أثرا سيئا على صحة الإنسان، فقد دلت الوقائع والأحوال أن المسرف في أكله وشربه وألوان مطاعمه لا يتمتع بالصحة التي يتمتع بها المقتصدون فيما يأكلون ويشربون. والله تعالى يحذر عباده من داء الإسراف والتبذير ليصونوا أموالهم وأبدانهم وأخلاقهم، ويحفظوا أنفسهم ومجتمعهم من عواقبه الخطيرة، ويجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية، وقاية بشكره وامتثال أمره واجتناب نهيه. اللهم وفقنا لشكر نعمك، وأعنا على طاعتك ومرضاتك، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم برنامج بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، تنفيذ عبد العزيز البليهد.